والمثمن معلوم بالمشاهدة، وأيضا الثمن معلوم وهو الدرهم، فكل شاة بدرهم، وكل ذراع من السوء بدرهم، وكل قصيد من الصبرة بدرهم. فالثمن معلوم والمثمن أيضا معلوم. طيب، قال: ولا يصح البيع إن باعه منها، أي من الصبرة، كل قفيز بدرهم ونحوه، أي ما ذكر، بأن باعه من القطيع كل شاة بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، فلا يصح، لأن من للتبعيض وكل للعدد، فيكون مجهولا، بخلاف ما لو أسقط من، فإن المبيع الكل للبعض فانتفت الجهالة. ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي قبلها؟ المسألة الثانية أنه باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو باعه من القطيع كل شاة بدرهم، أو باعه من الثوب كل ذراع بدرهم، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى باعه القطيع، كل القطيع كل شاه بدرهم، أو باعه كل الثوب كل ذراع بدرهم، أو باعه كل الصبرة كل قفيز بدرهم. أما في هذه الصورة، في هذه المسألة، المسألة الثانية، فإنه لم يبعه كل الصبرة ولا كل الثوب ولا كل القطيع، وإنما باعه جزءا منها، فكل قفيز من هذه الصبرة بدرهم. ففي الصورة الثانية، في المسألة الثانية، باعه من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، فلو أخذ قفيزين فبدرهمين، ولو أخذ ثلاثة ففي ثلاثة دراهم، ولو أخذ أربعة فبأربعة دراهم، وكذلك في القطيع. باعه من هذا القطيع كل شاه بدرهم، فلو أخذ خمسة فبخمسة دراهم، ولو أخذ عشرة فبعشرة دراهم. أما المسألة الأولى فباعه كل القطيع وكل شاة بدرهم. هذا هو الفرق بين المسألة الأولى وبين المسألة الثانية. المسألة الأولى جائزة والبيع صحيح، لأن الثمن معلوم والمبيع أيضا معلوم. لكن المسألة الثانية، المسألة الثانية فيها قولان لأهل العلم، وهي البيع، مسألة البيع من القطيع كل شاه بدرهم، البيع من القطيع كل شاه بدرهم. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين: القول الأول يصح البيع، والقائلون بذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كما في الإنصاف، ورجحها الشيخ السعدي رحمه الله كما في تعليقه على كشاف القناع أو على متن الإقناع، وأيضا رجحها ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، وقالوا: الأصل في البيع هو الحل، الأصل في البيع هو الحل، وقالوا: وقد جرى عرف الناس عليه من قديم الزمان إلى يومنا هذا. بمعنى أن الرجل يأتي إلى صاحب القطيع فيقول: أريد أن أشتري شاة، فيقول: خذ من هذا القطيع أي شاة بدرهم، إن أخذت خمسة فبخمسة دراهم، إن أخذت عشرة فبعشرة دراهم. قال: قد جرى عرف الناس بهذا البيع، وتعامل به الناس من قديم الزمان. طيب، القول الثاني لا يصح البيع، والقائلون بذلك المذهب الحنبلي والحنفي والشافعي، والأدلة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. وجه الدلالة من الحديث أن الشاة المجهولة، أن الشاة مجهولة جهالة مفضية إلى المنازعة، لتفاحش التفاوت بين شاة وشاه، وهذا من الغرر المنهي عنه، فقد ينتقي المشتري أفضل الشياه. يعني هذا المبيع فيه فيه جهالة. يقول له خذ من هذا القطيع كل شاة بدرهم. فقد ينتقي هذا الرجل أفضل الشياه، وقد لماذا؟ لأن الشياه تتفاوت فيما بينها، فقد تكون هذه أكبر وهذه أصغر وهذه متوسطة، فالشياه تتفاوت فيما بينها. لذلك هنا غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. وهذه وهذا التفاوت يفضي إلى المنازعة، يعني في تفاوت بين شاة وبين شاة. الدليل الثاني قالوا أن العلم بالمبيع وبالثمن، العلم إن العلم بالمبيع والثمن علما مانعا للمنازعة شرط لصحة البيع. أن العلم بالثمن والمثمن علما مانعا للمنازعة هذا شرط من شروط صحة البيع، ولا يتم في هذا البيع. قد توجد المنازعة لأجل التفاوت من شاة إلى أخرى. الدليل الثالث قالوا لا نلجأ إلى جواز الغرر، وانتبه لهذه المسألة، لا نلجأ إلى جواز الغرر إلا عند الحاجة. العلماء يتسامحون في الغرر عند الحاجة، يقولون دفعا للحرج أو دفعا للحاجة أو لأجل المشقة، فيتسامحون في الغرر أي في الجهالة من أجل ماذا؟ من أجل الحاجة ودفعا للحاجة. والحاجة هنا تندفع بتعيين الشياه، الحاجة هنا تندفع بتعيين الشياه. يذهب فيختار ماذا أراد؟ خمسة شياه؟ يأتي بخمسة شياه ويقول أريد هذه الخمسة بكم؟ الشاة بدينار أو بدينار وربع أو بكذا. فالحاجة هنا، الحاجة هنا تندفع بالإيه؟ بالتعيين. والغرر يتسامح فيه عند الغرر، يتسامح فيه عند الحاجة وعند المشقة، وهذه الحاجة وهذه المشقة تندفع هنا بالتعيين. لذا فإن قول جماهير أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة هو الراجح، أن هذا البيع لا يصح. أما الصورة الأولى التي تكلمنا عنها قبل ذلك فهي صحيحة. الحاجات موحدة ولا مختلفة؟ بيجيبها وبعد كده اقول له ايه هاخد الاثنين دول خلاص انتهى. لا، هذا بيتعين بياخد الكيلو ويوزنه ويبيعه له، اشتراه يعتبر هنا قد تعين. الكيلو الان اصبح تعين. وإن قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم، وإن قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك قفيزا، لم يصح البيع للجهالة، لأنه لا يدري أيزيده القفيز أم ينقصه إياه. المسألة يقول أبيعك هذه الصبرة، هذه الصبرة بعشرة دراهم بشرط أن أزيدك قفيزا أو أنقصك قفيزا. وهنا لم يعين هل سيزيده قفيزا أم ينقصه قفيزا، فهذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأن المبيع فيه جهالة، قد يبيعه تسعة وقد يبيعه أحد عشر، فهنا لم يعين له هل سيزيده قفيزا أم ينقصه قفيزا، فهنا لا يصح. ولو قال بعتك هذه الصبرة على أن أزيدك قفيزا، على أن أزيدك قفيزا، لم يصح البيع للجهل بالقفيز، لأنه لم يعينه ولم يصفه. لو قال له بعتك هذه الصبرة، هذه الكومة من الطعام، بشرط أن أزيدك قفيزا، أنا هزودك قفيز على هذه الصبرة، طيب هذا القفيز الذي ستزيده معلوم؟ لا. معين وعينه هذا القفيز بعينه؟ لا. وصفه صفة كذا؟ لا، قفيزا وخلاص. قد يأتي بقفيز رديء أو بقفيز جيد، الله أعلم. فهنا القفيز الذي سيزيده على هذه الصبرة مجهول، مجهول صفته، لم يعين ولم يوصف، فهذا لا يصح. لا بد من تعيينه اللي هو القفيز، ولا بد من وصفه. واضح الصورة؟ قال: ولو قال بعتك هذه الصبرة على أن أزيدك قفيزا لم يصح البيع للجهل بالقفيز، لأنه لم يعينه ولم يصفه. وإن قال بعتك هذه الصبرة على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى، أو وصفه أي القفيز بصفة يعلم بها، صح البيع لانتفاء الجهالة. بعتك صورة هذه المسألة، يقول بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم مثلا، بشرط أن أزيدك قفيزا، يعني هذه الصبرة وقفيز آخر، وهذا القفيز من هذه الصبرة، من هذه الصبرة وعينها، أو وصف له قفيزا، هنا يصح البيع. لماذا؟ لأن القفيز من هذه الصبرة مشاهد ومعلوم، أو وصف له قفيزا، فالصبرة معلومة بالمشاهدة، وهذا القفيز معلوم بالتعيين أو بالوصف. واضح الكلام؟ تمام. انهي. على أن أزيدك قفيزا الصبرة نفسها، الصبرة نفسها متحدة أجزاء، هو هيزيد قفيزا آخر، باعه كومة صبرة من القمح بشرط أن يأتي له بقفيز من قمح، هذه الصبرة من القمح، قمح الأبيض، تمام، وقفيز. هذا القفيز بقى اللي هيجيبه ده مجهول، قد يكون أسمر أبيض جيد رديء غير معلوم، لا معلوم بالوصف ولا معلوم بالمشاهدة ولم يعينه، فالقفيز مجهول. واضح؟ هذه ليست هدية، هذه من الثمن، هذا باعه صبرة وقفيزا، فالقفيز من الثمن ومن هذا المبيع. وهذه الصورة اللي انت حضرتك ذكرتها ستأتينا الآن إن شاء الله. وإن قال بعتك هذه الصبرة على أن أنقصك قفيزا لم يصح البيع، لأن معنى بعتكها إلا قفيزا، كل قفيز بدرهم وشيء مجهول. قال بعتك هذه الصبرة، تمام، هذه الصبرة كومة من الطعام، على أن أنقصك قفيزا منها، كل قفيز بدرهم، إذا باعوا الصبرة إلا قفيزا، وهذا استثناء معلوم من مجهول. ما الجهالة؟ الجهالة هي مقدار الأقفزة الموجودة في الصبرة، أما إن علم عدد الأقفزة فالبيع جائز. لو باعه صبرة عبارة عن عشرة أقفزة إلا قفيزا، كل قفيز بدرهم، يبقى كأنه باعه إيه؟ تسعة. طيب لو باعه صبرة كومة من الطعام ولا يدري عدد قفزانه، أهي خمسة أم سبعة أم عشرة؟ لا يدري، إلا قفيزا، فهنا هذه الصورة التي يقصدها، أن هنا الإيه؟ عدد القفزان مجهول. لذلك الإمام البهوتي رحمه الله قال في حاشيته على كتاب مثل الإقناع، قال: وينبغي أن يكون محل هذا، أي هذه المسألة، وينبغي أن يكون محل هذا إذا لم تعلم قفزانها، فإن علمت صح. ينبغي أن يكون محل هذا إذا لم تعلم قفزانها، فإن علمت صح البيع. قال وإن قال بعتكها أي الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى. بعتك الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى لم يصح البيع لإفضائه إلى جهالة المثمن في التفصيل، لأنه باعه قفيزا وشيئا بدرهم وهما لا يعرفانه لعدم، هنا التعليل، هنا التعليل، قال لعدم معرفتهما بكمية ما في الصبرة من القفزان. هذا والذي بينه في الحاشية، قال ينبغي أن يكون هذا محل هذا إذا لم تعلم قفزانها، فإن علمت صح. قال وهما لا يعرفانه لعدم معرفتهما بكمية ما في الصبرة من القفزان. أما إن كانت الكمية القفزان معلومة فلو زاده قفيزا أو أنقصه قفيزا فالبيع جائز. الإشكال أنها إذا لم تعلم عدد القفزان. لابد أن يكون موصوفا أو معينا على نفس الكلام. ما هو لابد زي الصورة اللي احنا قلناها في الأول، أيوة الصورة اللي احنا قلناها في الأول، القفيز الزائد لابد أن يكون معينا أو موصوفا، أما إذا كان مجهولا فلا. ده وإيه؟ طيب ده منفصل عن دي، هذه منفصل عن أخرى. تمام. ومجهولة عدد القفزان والقفيز أيضا لابد أن يكون معلوما بتعيين أو وصف. ولو قصد البائع بقوله على أن أزيدك قفيزا أني أحط ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به لم يصح البيع للجهالة المذكورة، نفس الكلام وهي الجهالة بعدد قفزانها. ثم انتقل فقال وإن علم قدر قفزانها أي الصبرة صح البيع في الصورتين لانتفاء الجهالة. وضع إن علم عدد قفزانها يصح البيع لانتفاء الجهالة. أو قال البائع هذه الصبرة 10 أقفزة بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة أو على أن أزيدك قفيزا، ووصفه بصفة يعلم بها صح البيع، لأن معناه بعتك كل قفيز وعشر قفيز بدرهم وذلك معلوم لا جهالة فيه. فهنا عدد القفزان معلوم والقفيز الزائد معلوم إما بوصف وإما بتعيين عينه فشاهده فقد تعرف عليه. وإذا لم يعلم القفيز بأن لم يعينه، هنا بيشرح الكلام يوضح الكلام يوضح المسألة، وإن لم يعلم القفيز بأن لم يعينه ولم يصفه لم يصح البيع للجهالة. أو جعله هبة، الصورة اللي حضرتك ذكرتها، جعل القفيز هبة أي هبة مع الإيه؟ مع الصبرة، بأن قال بعتك هذه الصبرة بكذا على أن أهبك قفيزا ولو عينه لم يصح. لماذا؟ لأنه بيع بشرط عقد آخر وهو بيعتان في بيعة على ما يأتي. انتبه هنا لكلام المصنف، فكلام المصنف رحمه الله في غاية الدقة. باعه صبرة على أن يهبه قفيزا لا يصح. ليه؟ حتى ولو وصف هذا القفيز، حتى ولو عين هذا القفيز. ليه؟ لأن هنا بعتك هذه الصبرة، طبعا هنا العدد عدد القفزان مجهول، بعتك هذه الصبرة بكذا على أن أهبك قفيزا ولو عينه لم يصح، لأنه بيع بشرط عقد آخر. قال لك ده بيع بشرط عقد آخر، ولذلك قال إيه؟ قال لم يقل بيع بشرط عقد هبة، إنما قال إيه؟ هو الظاهر لنا في الكلام إنه إيه؟ عقد معاوضة، اللي هو عقد البيع بشرط إيه؟ عقد هبة، مش ده الواضح؟ مش ده الظاهر؟ لم يقل لأنه بيع بشرط عقد هبة، وإنما قال إيه؟ بشرط عقد آخر، لأن في الحقيقة هذه ليست صورة هبة، إنما هي عقد معاوضة بعقد معاوضة. لأن هنا الهبة القفيز ده هو الموهوب ده من الثمن، يدخل تحت الثمن وليست هبة محضة. هذه العبارة التي قالها المصنف، الهبة هنا مشروطة في عقد البيع، فصارت جزءا من العوض، وأصبح صورتها اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة. وقال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية، لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة، هذا التبرع من أجل إيه؟ المعاوضة، لا تبرعا مطلقا، هو لم يتبرع له بالقفيز مطلقا، إنما هذا القفيز مشروط بالإيه؟ بالبيع. هذا القفيز مشروط بالإيه؟ ببيع الصبرة، فهو ليس تبرعا مطلقا، إنما هو من أجل يكون داخلا في الثمن. يقول شيخ الإسلام في القواعد النورانية، لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا، فيصير جزءا من العوض. طيب، هنا باعه هذه الصبرة بكذا على أن أهبك قفيزا، ولو عينه قال لم يصح. طب لماذا لم يصح؟ قال لأنه بيع بشرط عقد آخر، لأنه بيع بشرط عقد آخر، وهو عقد يعني عقد معاوضة بشرط عقد معاوضة آخر، وهو بيعتان في بيعة على ما يأتي. وهذا هو تفسير الحنابلة رحمهم الله للبيعتين في بيعة، هذا تفسير الحنابلة للبيعتين في بيعة. فلو باعه سلعة بشرط أن يبيعه سلعة أخرى قالوا هذا بيعتان في بيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. والتفسير أرجح التفسيرات في تفسير البيعتين في بيعة هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن البيعتين في بيعة المقصود منها بيع العينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو ربا. أما عقد معاوضة، في عقد معاوضة أبيعك هذا البيت بشرط أن أبيعك هذه السلعة، هذا ليس فيه ربا. قال شيخ الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال فله أوكثهما أو ربا، قال هذا بيعتين في بيعة المقصود منها بيع العينة. ما هو بيع العينة؟ يبيعه سلعة مؤجلة ثم يأخذها نقدا من نفس الايه البائع، وهي لأجل التحايل على الربا، مال بمال. رجل يذهب إلى المعرض سيارات، يقول أريد أن أشتري سيارة نسيئة على أقساط، بكم السيارة؟ ب150,000 مؤجلة. طيب، يأخذ السيارة، هو في مجلس المعرض كتب الأوراق مضى على 150,000. طيب، يقول له تشتري بقى مني السيارة، اللي هو الرجل اللي كان بيشتري السيارة دي، يقول له صاحب المعرض تشتري مني السيارة نقدا، يقول له ماشي، تاخدها بكام؟ ب100,000. صاحب المعرض ياخدها ب100,000 وروح جاي مديله كام؟ 100,000. الرجل اللي راح المعرض ده خد كام؟ خد 100,000 ومضى على كام؟ على ايه؟ على 150. يبقى قبض 100 وهيسدد كام؟ 150,000. وهذه السلعة حيلة للتحايل على الربا، كأنه أخذ 100,000 ويسددها 150. وهذا هو بيع العينة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر. فقال شيخ الإسلام بيعتين في بيعة، فسرها ببيع العينة. وقال آخرون منهم الإمام مالك وأبو حنيفة والثوري وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، أن تفسير بيعتين في بيعة أن يقول البائع للمشتري بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى سنة، بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا، بعشرة دراهم نقدا أو بعشرين درهما نسيئة إلى سنة، فيقبل المشتري دون أن يعين ثمنا منهما. قالوا هذا تفسير بيعتين في بيعة. فهذا الرجل إما أن يأخذ نقدا وإما أن يأخذ نسيئة وتملك السلعة، المهم أنا عقد البيع وتملك السلعة ولم يتحدد الثمن، هل سيأخذها نقدا أو سيأخذها نسيئة والثمن لابد أن يكون معلومة. قالوا هذه الصورة بيعتين في بيعة، كما يوجد في المعارض اليوم يقولون هذه السلعة بعشرة آلاف على سنة، وبعشرين ألف على سنتين، وبثلاثين ألف على ثلاث سنوات، وبأربعين ألف على أربع سنوات. يأخذ المشتري السلعة ولم يحدد سعرا منها، هل سيأخذ على سنة أو على سنتين أو على ثلاث أو على أربع؟ فإن جاء بالمال بعد سنة يدفع عشرة، وإن جاء بعد سنتين يدفع عشرين، وإن جاء بعد ثلاثة يدفع ثلاثين، ولم يحدد صورة منها. قالوا هذا هو تفسير البيعتين في بيعة، هذا هو تفسير البيعتين في بيعة، وهذا هو أرجح الأقوال في تفسير البيعتين في بيعة. وهذه إن شاء الله سنتكلم عنها بشيء من التفصيل في المستقبل إن شاء الله. مين؟ تمام. ما احنا اشترطنا، قلنا لابد من التحديد، هذه السلعة بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة، هذه الصورة يجوز لكن بشرط أن يحدد صورة منهما، إما أن يشتري نقدا أو أن يشتري نسيئة. الصورة الثانية اللي هي بعشرة إلى سنة وعشرين إلى سنتين وبثلاثين إلى ثلاث سنوات، لابد أن يحدد صورة من هذه الصور، إما أن يشتري على سنة سنتين أو ثلاث أو أربعة. أما أن يشتري ويتملك السلعة بدون تحديد لصورة منها فهذا لا يصح ولا يجوز. قول شيخ الإسلام أنها بيع العينة وابن القيم رحمه الله. يبيع إيه؟ منزلي. موضوع الهدايا ده بقى على السلع ان شاء الله هناخده الى الحوافز التجارية. ها؟ لا ده دي، لا ده ده دي حوافز تجارية، دي مسائل اخرى هنتكلم عنها ان شاء الله بشيء من تفصيل. وان علم ان الصبرة عشرة اقفزة او قال هذه الصبرة عشرة اقفزة بعتكها كل قفيز بدرهم على ان انقصك قفيزا، وأراد أني لا أحتسب عليك بثمن قفيز منها، صح البيع لأن معناه بعتك العشرة أقفزة بتسعة دراهم وذلك معلوم. حد يتصور المسألة؟ بعتك هذه الصبرة عشرة أقفزة، تمام؟ كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا، يبقى ينزل قفيز منها، وأراد أني لا أحتسب عليك بثمن قفيز منها، صح البيع لأن معناه إيه؟ بعتك عشرة أقفزة بتسعة دراهم، تمام كده؟ يبقى هنا ثمن القفيز الذي خصم على من؟ في هذه الحالة على من؟ على البائع، ثمن القفيز على البائع، تمام كده؟ إن باعوا العشرة أقفزة بتسعة دراهم. وإن قال بعتك هذه الصبرة وهما يعلمان أنها عشرة أقفزة بعشرة دراهم على أن أنقصك قفيزا منها، صح البيع لأن معناه بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم ولا قفاء في ذلك، وهنا ثمن القفيز في هذه الحالة يكون على المشتري. وما لا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع غنم فيه نحو، أي شبه من مسائل الصبرة المتقدمة. ما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والقطيع الغنم والثوب هذه المسائل مثل مسائل الصبرة، ثم يضرب مثالا عليها فيقول: فلو باعه الأرض كل جريب بكذا. الجريب اللي هو مقصود منه ايه؟ اللي هي عشر قصبات في عشر قصبات، اللي هي بعرف أهل مصر كما قال البهوتي رحمه الله في كتاب الجهاد، اللي هي ربع فدان. لو باعه الأرض كل جريب بكذا، فالجريب مساحة معلومة، الجريب مساحة معلومة، فلو باعه الأرض كل جريب بكذا على أن أزيده جريبا أو ينقصه جريبا لم يصح، وإن قال عن أن أزيدك جريبا لم يصح حتى يعينه، فإن عينه صح، وإن قال على أن أنقصك جريبا لم يصح إلا إن علم جربانها على منوال ما تقدم فيما يأتي فيه ذلك، إذ الوصف لا يأتي هنا. نفس الكلام، لا بد من معرفة هذه المساحة، لا بد من معرفة عدد جربانها. هذا الجريب الذي سيزيده أو هذا الجريب الذي سينقصه لا بد من إيه؟ من تعيينه، أو زاد جريبا لا بد من تعيينه أو من وصفه، أنقص جريبا لا بد من تعيينه أو من وصفه، عدد جربانها لا بد أن يكون معلوما كما قيل في الصبرة تماما. وكذا تمثيل للثوب والقطيع وشجر البستان والأواني ونحوها. وإن باعه سلعة بمئة درهم إلا دينارا لم يصح البيع. قال: هذه السلعة بمئة دينار، بعتك هذه السلعة بمئة درهم، عفوا، بعتك هذه السلعة بمئة درهم إلا دينارا، هذا لا يصح. لماذا؟ وأيضا هنا الاستثناء هنا إلا دينارا، عفوا، قد يجوز عدل الجنس لا يغير، حتى ولو كان الجنس المستثنى مختلف عن جنس المستثنى منه لا يغير، إنما المقصود هنا أنه لن يصح. لماذا؟ لأنه أراد قيمة الدينار، وقيمة الدينار هنا مجهولة. بعتك هذه السلعة بمئة درهم إلا دينارا، طيب الدينار هيساوي كم من الدرهم؟ هيساوي كم من هذه من الدراهم؟ مجهول. قيمة الدينار زي ما يكون بقى، هل ممكن يخصم الدينار يخصم 20 30 40؟ مجهولة. أما إن علم وعلمت قيمة الدينار إلا دينارا، والدينار هيساوي 10 دراهم، وعلمت جائز، يجوز. إذا علمت قيمة الدينار يجوز، لكن هنا قيمة الدينار إن كانت مجهولة فلا يصح. والمسألة دي احنا تكلمنا عنها في صور الاستثناء في المبيع أو في البيع، صور الاستثناء في البيع، قلنا هنا لم تصح، الاستثناء هنا لم يصح لأن المراد هنا قيمة الدينار، وقيمة الدينار هنا مجهولة. أما إن كانت معلومة حال العقد خلاص يجوز، لم يصح البيع. أو باعه بمئة درهم إلا قفيزا من حنطة أو غيره كشعيره، لم يصح البيع لأنه قصد استثناء قيمة الدينار، هذا هو التعليل، لأنه قصد استثناء قيمة الدينار من المئة الدرهم أو قيمة القفيز منها، وذلك غير معلوم. واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، وهذه قاعدة تكلمنا عنها قبل ذلك، هذه قاعدة مهمة، استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا. وكذا لو باعه بدينار إلا درهم، نفس المسألة. ويصح بيع دهن كسمن وزيت وشيرج وعسل وخل ونحوه كلبن في ظرفه معه، أي مع ظرفه. الظرف اللي هو المقصود به الإيه؟ الإناء أو الوعاء اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة في البيع، اللي هي إيه؟ الفوارغ، اللي الفوارغ لبن في إناء، هذا الظرف المقصود منه الإناء الذي يوضع فيه المظروف، المظروف اللي هو السمن أو اللبن أو العسل، فالظرف اللي هي الصفيحة العلبة دي، تمام، اللي الفوارغ. ويصح بيع دهن كسمن وزيت وشيرج وعسل وخل ونحوه كلبن في ظرفه معه، يعني هيبيع السمنة أو اللبن في الإناء بتاعه، وهيباع هذه الفوارغ ستباع معه أي مع ظرفه موازنة، كل رطل بكذا، سواء علم أي المتعاقدان مبلغ كل منهما أي من الظرف والمظروف، من مبلغ كل منهما يعني إيه؟ يعني سواء علم وزن الفارغ أو لم يعلم، علم وزن المظروف اللي هو العسل أو اللبن أو لم يعلم، علم كميتها أو لم يعلم، إنما هنا هيشتري إيه؟ الكمية كلها، تمام؟ هيشتري هذا الإناء كله بما فيه من لبن، ويشتري معه هذا الظرف اللي هو الإناء بتاعه، الظرف والمظروف، كل رطل، الرطل قمية معلومة، كل رطل من هذا الإناء بدرهم، فهنا اشترى الكمية كلها، تمام؟ اشترى الكمية كلها، فوزن هذه الكمية بإنائها، يبقى كل كيلو بكذا، يبقى هنا الفارغ معلوم واللبن معلوم، وهذا اللبن أيضا لا تختلف، لا تختلف أجزاؤه، هذه السوائل المائعات لا تختلف أجزاؤها، فالفارغ معلوم بالمشاهدة واللبن معلوم بالمشاهدة، ويصح إفراد اللبن بالبيع، ويصح إفراد الفارغ بالبيع، تمام؟ فلو باعه كل رطل بكذا، سواء علم أي المتعاقدان مبلغ كل منهما أي من الظرف والمظروف أي وزن الفارغ والسلعة أو لا، لأن المشتري رضي أن يشتري كل رطل بكذا من الظرف ومما فيه، واضح الكلام؟ وكل منهما يصح إفراده بالبيع، يصح إفراد الظرف بالبيع، ويصح إفراد ما بداخل الظرف سواء كان لبنا أو عسلا أو غيره بالبيع، فصح الجمع بينهما كالأرض المختلفة الأجزاء، وإن باعه ما ذكر في ظرفه دونه، وإن باعه ما ذكر في ظرفه دونه، واحتسب بائع بزنة الظرف على مشتر، وليس الظرف مبيعا وعلم أي البائع والمشتري مبلغ كل منهما، هنا هيبيع إيه؟ هيبيع المظروف دون الإيه؟ دون الظرف، هيبيع السائل دون الإناء، وليس الظرف مبيعا، علم أي البائع والمشتري مبلغ كل منهما أي الظرف والمظروف، بأن علم أن السمن مثلا 10 أرطال وأن ظرفه رطلان، وزن الإناء 20 كيلو ووزن اللبن 200 كيلو، تمام؟ وإن وباعه السمن كل رطل بدرهم على أن يحتسب عليه بزنة الظرف صح البيع، وكأنه قال بعتك 10 أرطال التي في الظرف 12 درهما، يبقى هنا عمل ايه؟ حسب عليه زنة الظرف، تمام؟ لأنه قال ايه؟ بعتك 10 أرطال التي في الظرف 12 درهما، وكل رطل بدرهم، والظرف وزنه رطلان، وما بداخل المظروف وزنه 10، يبقى هنا حسب عليه وزن الفارغ، حسب عليه هنا وزن الفارغ، تمام؟ وكأنه قال بعتك 10 أرطال التي في الظرف 12 درهما، هذا البيع يصح لكن بشرط، بشرط وإيه؟ معرفة وزن الظرف ومعرفة وزن المظروف، لازم ده يكون معلوم وده معلوم، صح البيع وكأنه قال بعتك 10 أرطال التي في الظرف 12 درهما، وإلا بأن لم يعلم مبلغ كل منهما فلا يصح البيع للجهالة، لجهالة الثمن في الحال، وإن باعه ذلك جزافا بظرفه صح، يعني هذا الإناء به كمية من اللبن ف فباعه جزافا هذه الكمية بعشرة دراهم، هذه الكمية بمئة جنيه، يصح ولا يصح؟ يصح، لأنه معلوم بالمشاهدة، صح. أو باعه إياه جزافا دونه، أي دون ظرفه، الصورة اللي احنا قلناها باعها مع الايه؟ مع الإناء مع الظرف. أو باعه هذه الكمية من اللبن أو هذه الكمية من السم الموجودة داخل هذا الظرف ورآها وشاهدها، فاشترى المظروف دون الظرف، اشترى السمن دون وعائه، صح؟ يصح، يصح بيعه مجازفة، أي يصح بيع هذا السمن أو هذا اللبن مجازفة دون الإناء. أو باعه إياه جزافا دونه، أي دون ظرفه، صح. أو باعه إياه في ظرفه موازنة، كل رطل بكذا، على أن يطرح منه، أي من مبلغ وزنهما، وزن الظرف، صح، كأنه قال بعتك ما في هذا الظرف كل رطل بكذا، يعني باعه هذه الكمية من اللبن في هذا الظرف، بس بشرط أن أنا هنخصم الايه؟ الايه؟ الظرف، هنخصم الفوارغ، هبيعك بس وزن الفوارغ ايه؟ هيخصم، يعني بشرط عدم حذف الفوارغ اللي هي الظرف. قال وإن اشترى إنسان زيتا أو سمنا في ظرف فوجد فيه ربا، ما هو الرب؟ اشترى سمنا فوجد فيه ربا، الرب اللي هو ليه؟ أحسنت، اللي زي المرت اللي هي سفل السمن، وهو ما استقر تحته من كدره، هو ما استقر تحته من كدره، يعني زي ما نقول عليها النهارده اليوم المرتب. طيب، وإن باع إنسان زيتا أو سمنا في ظرف فوجد فيه ربا أو نحوه، صح البيع في الباقي من الزيت أو السمن بقسطه من الثمن، كما لو اشترى صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت تسعة. يعني هذا الرجل اشترى هذه الكمية من السمن بمئة جنيه، ثم وجد فيها عشرة كيلو مرسل، له أن يحسب أن يرجع على ليه؟ على البائع، فقال أنا اشتريت سمنا ولم اشتري هذا السفن، فيخصم هذا السفن، ياخذ قرش فقد الصفة، يسوي كام؟ هذه العشرة كيلو يسوي كام؟ عشرة جنيهات، ياخذ العشرة جنيهات، يبقى صح البيع في الايه؟ في السمن، وله ان يرجع هذا البيع بخيار العيب، له ان يرجعه، وله ان ياخذ قرش فقد الصفة. واضح الكلام ولا غير واضح؟ قال وإن اشترى إنسان زيتا أو سمنا في ظرف فوجد فيه ربا أو نحو، صح البيع في الباقي، الباقي من الايه؟ من الزيت والسمن، يصح البيع فيه بقسطه، شوفوا ده يسوي قد ايه بقى، ويخصم الايه؟ الباقي، يخصم اللي هي السفلي من الثمن، كما لو اشترى صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت تسعة، اشترى خبزة صبرة من طعام على أساس أنها عشرة أقفزة واشتراها بمئة جنيه، فلما جاء ليكيلها لم يجدها عشرة أقفزة ووجدها تسعة، يبقى له أنه إيه؟ ليه كام عند الراجل عند البائع؟ ليه عشرة جنيهات، يرجع بهذه العشرة جنيهات. وله أي للمشتري الخيار، كيف لا يجوز؟ قلنا إذا باع المبيع مجازفة فهذا البيع صحيح، أما إن باعه كيلا لا يجوز له أن يحتسبه على أنه مجازفة، أو باعه وزنا لابد أن يوزن، باعه كيلا لابد أن يوزن، باعه جزافا لا يشترط أن يوزن ولا أن يكال، ولا يشترط أيضا معرفة عدد الكمية، عدد الكيل. نعم، بمعنى أن لو أنت بعت هذه الكمية من الأرز بعتها كيلا، فإذا بعت فكيل، تمام، وإذا بعتها وزنا فزن. لكن لو بعتها جزافا لا يشترط أن تكيل ولا أن تزن. أيوة، على أساس أنه سيوزنها أو يكيلها أنها عشرة، فلما كالها لم يجدها عشرة، إنما وجدها كم؟ تسعة. فله أن يرجع بهذا القفيز على البائع، ده المقصود الكلام. تفضل. تمام، في إيه؟ هذا إذا إمتى؟ ها؟ دي الصورة الثانية. إحنا في أول صورة قلنا لا يشترط. أول صورة إن هو لو باعه الكمية كلها مع الظرف لا يشترط معرفة وزن الظرف ولا المظروف. اللي هي الأولى. والصورة الثانية إذا كان جزافا أو لا يشترط. لو كان إيه؟ واشترى المظروف دون الظرف وهو جاهل. نشوف هذا إن شاء الله. وله أي للمشتري الخيار لتباعد الصفقة في حقه، ولم يلزمه أي البائع رد ولم يلزم البائع بدل الربع للمشتري، سواء كان عنده من جنس المبيع أم لم يكن، وإن تراضي على البدل جاز. يعني هنا المشتري الذي وجد الربع في هذا السمن هو بالخيار، إما أن يأخذ، إما أن يرجع السلعة إلى صاحبها، وإما أن يأخذها ويأخذ أرش فقد الصفة. طيب البائع لما رد إليه هذه السلعة، هل يلزمه أنه هو يديله المرتديد أو السفل هذا طلع قيمته أو وزنه 10 كيلو، هل يلزمه أن يرد بدلها سمنا؟ لازم أن يرد له سمن مكانه ولا لا؟ قال ولم يلزمه أي البائع بدل الربع للمشتري، سواء كان عنده من جنس المبيع أم لم يكن، وإن تراضي على البدل جائز. يبقى هنا لا يلزمه ليه؟ لأن هذا المبيع الآن معيب ورضي أن يشتري سلعة معيبة. أنا ببيع لك هذه السيارة، وهذه السيارة قلت لك فيها عيب كذا كذا كذا، تمام؟ فأنت أخذتها على عيبها، يجوز؟ يجوز أن تأخذها على عيبها. فلو أخذه الآن أخذه على عيبه، تمام؟ ولا يلزمني أنه اللي بعت له السمن أن أعطيه مكان بدل هذا السفل سمنا، تمام؟ وقال أحمد وإسحاق إن كان سمانا وعنده سمن أعطاه بوزنه سمنا، وإن لم يكن عنده سمن أعطاه بقدر الرب من السمن، وألزمه شريح بقدر الرب سمنا بكل حال. قال الشريح رحمه الله قال عليه أن يعطيه سمنا بدلها، سواء كان سمان أو ليس سمان، عنده سمن أو ليس عنده سمن. الإمام إسحاق ورواية عن الإمام أحمد قال لا، إن كان هذا الرجل عنده سمن ويقول سمان وعنده سمن فعليه أن يعطيه مكان هذا السف سمنا، وإن لم يكن عنده فلا يلزمه، تمام؟ أما قول المصنف رحمه الله فهو قول وجيه، وهو أنه لا يلزم البائع أن يعطيه بدل الرب لأنه رضي بالمبيع معيبا، فإما أن تأخذه على عيبه وإما أن ترده، إما أن تأخذه على عيب، وإما أن سواء كان عنده من جنس المبيع ثمانا أو لا أو لم يكن. وإن تراضي على البدل، إن تراضي أن يعطي مكان السفن ثمنا فهذا جائز، وهذا ما رجحه، أي كلام المصنف رجحه ابن قدامة رحمه الله في المغني، رجح قول المصنف رحمه الله اللي هو الإمام البهوتي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السؤال الواجب، ما حكم البيع من القطيع، البيع من القطيع كل شاه بدرهم؟ ما حكم البيع من القطيع كل شاه بدرهم؟